بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذا الفصل في العيوب في النكاح، تقدم الكلام على الشروط وعرفنا أنها ثلاثة أنواع: شرط يلزم والعقد معه صحيح، وشرط فاسد والعقد معه صحيح، وشرط فاسد ويفسد العقد، شرط فاسد ويفسد العقد، وشرط صحيح ويلزم بالعقد، وشرط فاسد والعقد صحيح. ثلاثة أنواع الشروط في النكاح. العيوب في النكاح كذلك ثلاثة أنواع: عيوب تختص بالرجل، وعيوب تختص بالمرأة، وعيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. وليس كل عيب يستحق الآخر فيه الفسخ، بل بعض العيوب يستحق فيها الفسخ وبعض العيوب لا يستحق بها الآخر الفسخ. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل العيوب في الرجل التي تستحق بها المرأة الفسخ إن رغبت ذلك. فصل في العيوب في النكاح. وأقسامها ثلاثة. أقسامها ثلاثة، يعني قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء، وقسم مشترك بينهما. يعني قد يوجد هذا العيب في الرجل وقد يوجد هذا العيب في المرأة. نعم. اسم يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. العيوب التي تختص بالرجل ثلاثة. الأول: وجدت زوجها مجبوبا، يعني قد قطع ذكره من الجب وهو القطع. قطع ذكره كله أو قطع بعضه وبقي معه شيء لا يطأ به، فهذا عيب في الرجل، فإذا ثبت ذلك فلها الفسخ ولا أجل ولا يحتاج إلى تأجيل، ما دام مجبوبا أو مقطوعا بعض ذكره فلا يستحق هو التأجيل ولها الفسخ إذا رغبت في ذلك. فإن بقي له ما يطأ به فلا فسخ حينئذ، ليس من حقها أن تطالب بالفسخ ولو قطع منه شيء، لأن العيب في الرجل هو أن لا يكون معه ما يطأ به. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة. نعم. وإن ثبتت عنته، هذا هو العيب الثاني. العيب الأول ما هو؟ هو الجب، يعني القطع، قطع الذكر. العيب الثاني العنة، يقال عن بمعنى اعترض، ويقال رجل عنين بمعنى لا يستطيع وطأ المرأة، فإذا أراد إيلاج ذكره اعترض فلا يدخل، إن عنا إذا اعترض. ثبتت عنته بإقراره، حاكمت المرأة زوجها بأنه لا يضع، فسئل لما؟ فقال إنه عني. لا يستطيع، أو ما اعترف عند الحاكم، وإنما ثبتت عنته ببينة تشهد بإقراره، حضر مع المرأة شاهدان يشهدان بأن زوجها قد اعترف عندهما بأنه عنين، فالعنة تثبت باعتراف الرجل أو ببينة تشهد على إقراره بذلك. إذا ثبتت عنته باعتراف أو بشهادة فما الحكم؟ هل يفرق بينهما؟ يرى هذا بعض العلماء، بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون التفريق، يقولون ما دام أنه ثبتت عنته بإقرار أو ببينة فلا داعي للتأجيل، بل يفرق بينهما، يعني يجعل لها الفسخ إن رغبت فيه. ويرى بعض العلماء أنه يؤجل سنة، إذا قال نعم إنه عنين أو ثبتت العنة بإقراره لدى شاهدين فشهد بذلك، قالوا لا يفرق بينهما وإنما يمهل سنة، سنة هلالية. ايش معنى هلالية؟ يعني جميع فصول السنة تمر عليه، لا يمهل أربعة أشهر مثلا من هذه السنة ثم يمهل أربعة أشهر من السنة الثانية ثم يمهل ستة أشهر مثلا من السنة الثالثة، لا، لأن الهدف ما هو؟ أن تمر عليه جميع فصول السنة، لأنه محتمل أن يكون سبب العنة يبوس عنده، فاليبوس يزول أثرها وقت الرطوبة، يعني وقت الربيع يزول أثرها ويحصل منه الوقت، أو يكون بسبب حرارة عنده فيزول أثر هذه الحرارة في وقت البراد في وقت الشتاء، أو يكون سبب العنة برودة عنده فيزول أثرها في وقت الصيف، إذا مرت عليه فصول السنة الصيف والربيع والشتاء والخريف ولم يطأ في هذه الفصول الأربعة عرف أنه لا يستطيع إطلاقا، فحينئذ يجعل لها الفسخ. أما إن وطئ في فصل من هذه الفصول فليس بعنين ولزمها البقاء معه. وقد روي الإمهال عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، إذا مضت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع الوطء عرف أنه خلقة، يعني هذا عيب ثابت فيه لم يكن بمؤثر خارجي وإنما هو مخلوق هكذا، فلا يزول هذا الأثر. وأما إذا كان لعارض فإنه يزول بزوال هذا العارض. نعم. فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ. إن وطئ في السنة يعني في فصل من الفصول فلا فسخ لها، لأنه لم تثبت عنته حينئذ، وإن لم يطأ خلال 12 شهرا منذ حاكمته، منذ حاكمته. إذا مضى عليه 12 منذ المحاكمة ولم يطأ خلالها عرف أن هذا عيب ثابت ولها حق في الوطئ، فحينئذ لها حق المطالبة في الفسخ فيفسخها الحاكم. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. إذا أجلناه سنة قلنا يمهل سنة من شهر محرم مثلا إلى نهاية شهر ذي الحجة، فإذا اعتزلته هي في بعض الأشهر فهل تحسب عليه أم لا؟ أم يعوض عنها؟ لا تحتسب عليه بل يعوض عنها. فإن اعتزلها هو في بعض الأشهر فهل يعوض عنها؟ لا، إن اعتزلها هو فلا يعوض عنها، لأنه قد يكون هذا حيلة من أجل أن يطيل المدة. لكن إذا اعتزلته هي، جلست عنده مثلا 6 أشهر وبعدين ذهبت لأهلها 4 أشهر وأبت أن تعود إليه، فهذه 4 أشهر يعوض عنها. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته هي فقط، أما ما اعتزلها هو إنه يحسب عليه. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة. إذا اعترفت أنه وطئها مرة، لو أنه عندها منذ وقت طويل قالت ما وطئ خلال هذه المدة كلها إلا مرة أو مرتين مثلا، هل تثبت عنته؟ لا، لا تثبت عنته وليس لها الفسخ ما دام أنه وجد منه الوطء ولو مرة. نعم. وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. حتى ولو كان وطئه بعد ثبوت العنة، يعني أجل سنة لعله أن يطأ فلم يطأ خلال السنة، فلما تمت السنة وقبل الذهاب إلى الحاكم من أجل إجراء الفسخ وطئ، فقالت هي إنه لم يطأ خلال السنة كلها وإنما وطئ قبل ليلة أو ليلتين عندما عزمنا على المجيء للمحكمة، فهل تثبت عنته؟ لا، ليس لها الفسخ ما دام أنها اعترفت بوطئ ولو بعد مضي المدة. ولو قالت في وقت، يعني فقد زالت، ما هي؟ زالت العنة. إذا ثبت أنه أو اعترفت أنه وطئها بعد مضي المدة فهمنا من هذا الاعتراف، من هذا الوطئ، أن العنة قد زالت. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته. ولو قالت في وقت من الأوقات أرضاها وطيب خاطرها بشيء من المال فقالت أقبله وإن كان عنينا، ثم بعد ذلك أغضبها بأمر من الأمور فأرادت أن تطالب بالفسخ من أجل العنة وقالت إن العنة عيب، فإذا ثبت أنها قد رضيت به في وقت من الأوقات في أول الزواج أو في بعد مدة طويلة أو بعد مدة قصيرة فليس لها حق المطالبة بالفسخ لأنها رضيت بعيبه فلا ترجع عنه. كما لو تزوجته عالمة عنته، خطبها وذكر هذا العيب عن نفسه، قال إنه عنين، فقالت لا بأس لا يهمني هذا، أنا أريد رجلا ولا يهمني يطأ أو لا يطأ، فوافقت على ذلك فتم العقد. فبعد مدة من الزواج أرادت أن تطالب بالفسخ، قالت إن زوجها عنين، فهل لها ذلك ما دام أنها رضيت به قبل العقد وعقد عليها بعد علمها بأنه عنين فليس لها حق الفسخ لأنها أقدمت على هذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا سافر المرء جوا وأدركه الوقت وهو على غير طهارة فتيمم بالحجر وصلى جالسا حيث لا يعرف القبلة، وعند نزوله من الطائرة كان الوقت قد خرج، فهل يقضي صلاته أم لا؟ عليه أن يتيمم إذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به، يتيمم، وعليه أن يتجه إلى القبلة بالسؤال، يسأل من معه، لأن أمر القبلة لا يخفى، يعرف إن كان خارج من جدة متوجه إلى الشرق أو الغرب فالقبلة أمامه فخلفه، وإن كان متوجه إلى جدة فالقبلة أمامه، وقائد الطائرة ومن معه من المعاونين يعرفون القبلة، يسأل عن الشرق أو الغرب حتى يعرف القبلة، فلا يعذر بصلاته على غير القبلة ومعه من يسأله، ويصلي على حسب استطاعته، إن استطاع أن يصلي قائما بركوع وسجود وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع أن يصلي قائما ولم يجد مكانا يركع فيه ويسجد صلى وأومأ بالركوع والسجود على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يتساهل في الأمر فيصلي إلى غير القبلة وهو يجد من يرشده إلى القبلة، أو يصلي جالسا على كرسيه والقبلة خلفه، لا، بل عليه أن يتجه للقبلة ولو غير جلوسه على الكرسي أو جلس بين الكراسي أو في الأماكن الفاضية، الأماكن الخالية يصلي فيها ويتجه إلى القبلة، فلا يعذر بترك القبلة مع قدرته على ذلك. يقول: المرء الذي يسافر من جدة في وقت الظهر وهو يعلم أن الطائرة تبقى في الجو إلى الغروب، فهل يجمع ويقصر قبل ركوبه؟ إذا كان الوقت قد دخل، وقت الظهر دخل قبل أن يركب الطائرة، فيجمع ويقصر، نعم، لأنه خرج من البلد. بالنسبة إن كان خارج من مكة فقد بعد عن المكان الذي هو فيه، حتى وإن كان في جدة وخرج إلى المطار فقد سافر وخرج وأبعد عن البلد التي هو ساكن فيها، فيجمع ويقصر في المطار حتى لا تفوته الصلاة. يقول: الآفاقي الذي أدى العمرة في شوال وبقي في مكة حتى اليوم السابع من ذي الحجة فقدم إلى ذي الحليفة وأحرم بالحج مفردا، هل عليه هدي؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول بسفره المتمتع بالعمرة إلى الحج، بسفره إلى المدينة مثلا وإحرامه من ذي الحليفة يسقط عنه هدي التمتع وله أن يحرم بالحج مفردا، وبعض العلماء يقول لا يسقط عنه هدي التمتع إلا إذا رجع إلى بلاده وعاد منها بحج مفرد، فبعض العلماء يقول بالسفر سفر قصر يسقط عنه دم التمتع، فإذا أحرم بحج مفرد بعد سفر هذا سقط عنه دم التمتع، والقول الآخر أن دم التمتع لا يسقط عنه إلا إذا رجع إلى بلاده وعاد منها محرما بالحج مفردا. يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة مع الإمام أو بعد الإمام؟ يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام أو شيئا منها، وأن يقرأها بعد الإمام أو يكملها. المهم أن يحرص المأموم على قراءة الفاتحة مع الإمام، فإن تيسر له أن يقرأها قبله فبها.